الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإبراهيم معطوف على ولقد أرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا إبراهيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، يعني الأنبياء جميعا من دون استثناء فحوى دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدين كله أن تؤمن بوجود الله وبتوحيده وأن تعبده، جانب عقائدي وجانب سلوكي. السلوك أن تعبده، والعقيدة أن توحده، أي أن تؤمن بوجوده وتوحده. لذلك الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني إذا قلت لي هل بإمكانك أن تضغط الدين كله في كلمتين؟ نعم، أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن تعبده. أما أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله فكل شيء في الكون ينطق بهذه العقيدة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وأما أن تعبده فالعبادة غاية الخضوع لله عز وجل مع غاية الحب، خضوع مع الحب. لو أنه خضوع فقط لا يسمى عبادة، لو أنه حب فقط لا يسمى عبادة. الخضوع والحب أساسه المعرفة، إذن العلم قبل كل شيء. إذن الطريق الوحيد التي لا ثانية لها إلى الله هي العلم. لذلك ربنا عز وجل لم يعترف بأية قيمة تواضعنا عليها، الجمال والذكاء والقوة والغنى والمال، أما العلم وحده في القرآن قيمة مرجحة. العلم وحده، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل ربي زدني علما. إذن أيها الإخوة الأكارم، من أجل أن ننجو وأن نسعد، لأن الإنسان مفطور على حب وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده، من أجل أن نكون كما فطرنا، أن نكون كما فطرنا لا بد من أن نعبد الله، ومن أجل أن نعبده لا بد من أن نعرفه. كيف نعرفه؟ ذاته لا يمكن أن نراها، لكن نرى آثاره، نرى آياته، آياته الدالة على وجوده، آياته الدالة على وحدانيته، آياته الدالة على أسمائه الحسنى، آياته الدالة على صفاته الفضلة، آياته الدالة على أنبيائه، آياته في كتابه. فإذا أطلقت كلمة الآية فإنما تعني الدليل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته الفضلى وعلى نبوة أنبيائه وعلى رسالة رسله وعلى قضائه وقدره. يعني الكون ينطق بوحدانيته في خلقه، وأفعال الله عز وجل لو تتبعتها لوجدت فيها أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، وكلامه لو قرأته وتدبرته لوجدت فيه الحق الصرف. إذن وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، اعرفوه واعرفوا أمره وطبقوا أمره حتى تسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. ولو سألت 5000 مليون إنسان، يعني الأرض الآن تعود هكذا بالرقم التقريبي 5000 مليون، لو سألت هؤلاء الناس جميعا، لو سألت هؤلاء الناس جميعا من دون استثناء ما هي المطالب الثابتة عندهم، لأجابوا بلسان القال وبلسان الحال: السلامة والسعادة، السلامة والسعادة، والسلامة والسعادة لا تتحققان إلا بمعرفة الله وطاعته. لذلك منهج الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله. لكن أحيانا يأتيك أمر فإذا نفذته نفذته، وإن لم تنفذه لا يحدث شيء. لو قيل لك تعال اذهب معنا إلى هذه النزهة، فإن ذهبت كان بها، وإن لم تذهب لا يحدث شيء. أما عبادة الله عز وجل، إن عبدته عبدته، وإن لم تعبده شقيت إلى الأبد. قضية دقيقة. لذلك ربنا عز وجل قال: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، لأنكم إن لم تعبدوا الله فسوف تهلكوا وسوف تعذبون وسوف تشقون وسوف يمضي الإنسان حياته الأبدية كلها في عذاب لا يحتمل. إذا الموضوع ليس اختياريا، بمعنى أنه إما أن تعبده وإما أن لا تعبده، لا، إما أن تعبده فتنجو وإن لم تعبده فتهلك. هذا معنى قول الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكم يعني عبادته وتقواه. معنى التقوى يعني اتقي عذابه بطاعته، اتقي سخطه برضوانه، اتقي الكفر بالإيمان، اتقي الشرك بالتوحيد، اتقي إتلاف المال بحسن كسبه، اتقي سخط الله عز وجل بحسن إنفاق المال، اتقي العطب بهذه الحواس بأن تجعلها في طاعة الله عز وجل. العين التي تغض عن محارم الله أغلب الظن أن الله يحفظها، والأذن التي لا تسمع بها إلا الحق أغلب الظن أن الله يحفظها، واليد التي لا تحركها إلا في طاعة الله أغلب الظن أن الله يحفظها. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: أن اعبدوا الله واتقوه، أي اتقوا غضبه برضوانه، اتقوا عذابه بطاعته، اتقوا عذاب الآخرة بمعرفته. أن اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم. هذا كلام الخبير، كلام الصانع، كلام الخالق. ذلكم خير لكم. فيا أخي الكريم، إذا توهمت أن الخير في غير طاعة الله وفي غير عبادته، فيجب أن تتهم نفسك بالضلال المبين. إذا توهمت الخير في معصيته، إذا توهمت الخير في المال فقط، إذا توهمته في الجاه فقط، إذا توهمته في اللذائذ فقط، إذا توهمته فيما سوى الله، فاحكم على نفسك بالضلال المبين، لأن الله عز وجل يقول ذلكم خير لكم، هذا كلام الخالق، هذا هو الخير يا عبادي، ما سوى ذلك ليس خيرا، إنما هو شر مبين. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن كل إنسان يعصي الله عز وجل يمكن أن تدمغه بالجهل، لو أنه يحمل أعلى شهادة، لأن الله عز وجل يقول كلام خالق الكون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن رأيتم طاعة الله وعبادته وتقواه ليست خيرا فأنتم لا تعلمون. لذلك كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. المهم أن يكون مقياسك وفق هذه الآية، أن ترى الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والسعادة في طاعته، وأن ترى الشقاء والحرمان والخزي والعذاب والقهر والتفاهة في معصيته. ربنا عز وجل قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا قيمة لهم عند الله، لا شأن لهم عند الله، لهم صغار عند الله هؤلاء الذين يعصونه. لذلك من أسعد الناس؟ أسعد الناس من كان في طاعة الله. كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، هذا أكبر نصر على عدوك، إذا كنت أنت في طاعته وهو في معصيته. لا تعاقب من عصى الله فيك بأشد من أن تطيع الله فيه، هو عصى الله فيك أنت أطع ربك فيه، هكذا. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أنت لا تكون عالما إلا إذا عرفت الله، لا تكون عالما إلا إذا عبدته، لا تكون ذا رؤية صحيحة إلا إذا سرت على منهجه. يعني إنسان اقتنى آلة ثمينة جدا، قمة الذكاء تعني أن يتبع تعليمات الصانع لهذه الآلة، وإلا يتلفها ويخسرها ويأتي مردودها ضعيفا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. هناك شرك جلي وهناك شرك خفي. الشرك الجلي أن تقول بوذا إله مثلا، بوذا إله، وأن تعبده من دون الله، هذا شرك جلي. أما الشرك الخفي أن تتوهم أن مصالحك عند زيد، وأن عبيد بإمكانه أن يوقع فيك شرا، وأن فلان بإمكانه أن يعطيك، وأن علان بإمكانه أن يمنعك، وأنه إذا رضي عنك فلان فأنت أسعد الناس، وإذا غضب عليك فلان فأنت أشقى الناس. هذا التصور هو الشرك بعينه، لأنه بتنافى مع لا إله إلا الله. ربنا عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فاعلم، والعلم يحتاج إلى جهد. أكثر الناس يتوهمون أنهم بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله انتهى الأمر، صار مسلم. يعني مثلا لو إنسان قال مليون ليرة، مئة مليون ليرة، ألف مليون ليرة ملكها، فرق كبير بين أن تقول ألف مليون وليس في جيبك ثمن رغيف خبز، وبين أن تقول ألف مليون وأنت تملك هذا المبلغ، فرق كبير جدا. فأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله قضية سهلة ينطقها كل إنسان، أما أن يكون لهذه الكلمة لها عندك رصيد هذا الرصيد هو الذي يحملك على طاعة الله، وعلى أن ترضى بقضائه، وعلى أن تحبه، وعلى أن تتبع سبيله، وعلى أن ترى يده هي اليد الكبرى، يد الله فوق أيديهم. إذا كان لك رصيد من هذه الكلمة، رصيد كبير، هذه تضفي عليك سعادة وسكينة وأمنا وطمأنينة وتوازنا واعتدالا وثقة وإقبالا وحكمة وعزة وكرامة. طبعا من ثمار الإيمان بلا إله إلا الله العزة، لأنك تعلم علم اليقين أن أمرك كله بيد الله، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، وأن هؤلاء الناس جميعا لا يملكون لك شيئا، لو اجتمعت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال له صلني حاجتك. خليفة عظيم كان يحج البيت، سقى بتابع جليل أبو حازم، قال سلني حاجتك. قال والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقى به خارج المسجد قال سلني حاجتك. قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما قال له سلني حاجتك قال أنقذني من النار. قال هذه ليست لي. قال إذن ليس لي عندك حاجة. في غنى عند المؤمن، غنى. قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا، تعال عنا جعفر المنصور، تفضل عنا، زورنا، نحبك نحن ونأنس بك. قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ احتج إلى الرجل تكن أسيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره. من ثمار الإيمان بلا إله إلا الله العزة، ما في نفاق، في رؤية، لأنه تفوت لدائرة، أنت لك معاملة سفر يجب أن يوقعها المدير العام، تتوسل للآزم ما تصل، ما بيبدو الأمر، لأنه بتبذل ماء وجهك أمام الآزم، أمام موظف الاستعلامات، أمام ضارب الآلة كاتبة، أمام الحاجب، أمام مدير المكتبة مثلا. أنا بهمني المدير العام، علاقتي كلها معه، هالدائرة ثلاث طوابق فيها 200 موظف، الذي يوقع الموافقة المدير العام، ما في حاجة أبذل ماء وجهي لغيره. هي أشياء بسيطة جدا. لذلك إذا آمنت بأنه لا إله إلا الله سعدت في الدنيا، ارتاح قلبك، ما في عندك حقد أبدا، أن لك الحقد، لأنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وإلا بأمره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني إذا آمنت بأنه لا إله إلا الله نجوت من الحقد، إذا آمنت بأنه لا إله إلا الله نجوت من الندم، بلك محروق قلبي راح البيت من إيدي، لا، ما كان لك ليس لغيرك، وما كان لغيرك ليس لك، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا الإيمان. نجوت من الحقد، نجوت من الندم، نجوت من الحسد. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، يعني قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. الحسود لا يرى حكمة الله عز وجل، لا يرى علم الله، لا يرى عدالته. فإذا آمنت بأنه لا إله إلا الله نجوت من الحسد، نجوت من الحقد، نجوت من الندم، نجوت من التبعثر. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. لك وجهة واحدة مجمع، العدسة ضعها في أشعة الشمس، وضع تحتها ورقة في محرقها، تحترق الورقة. لماذا؟ لأن هذه الأشعة كلها مجمعة في نقطة واحدة، تفعل شيئا عظيما. أما إذا كانت هذه الأشعة مبعثرة لا تحرق شيئا، فالمؤمن مجتمع وليس متفرق. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمل. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الموحد لا يرى مع الله أحدا، نفسه ملتفتة إلى الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. ما أروع كلامه، قال بحقها، لأن من يقول لا إله إلا الله بغير حقها ألوف مؤلفة، ألوف الملايين، ألف مليون مسلم الآن، هل يقولونها بحقها؟ من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. يعني دائما الإنسان الموفق بحياته النبيه لا يعيش في الأوهام. إيمانك له حجم، هالحجم قد يكون كافي أو غير كافي، فإذا إيمانك ما حملك على طاعة الله عز وجل، بقي فكرة، معلومات، ثقافة، يعني عواطف، أما السلوك غير مستقيم، في انحرافات، في مخالفات، في معاصي. إذا لم يحملك إيمانك على طاعة الله عز وجل فإيمانك يحتاج إلى تجديد، في خلل، في نقص. امتحن إيمانك، دقق في معاملتك، في بيتك، في علاقاتك الاجتماعية، في بيعك، في شرائك، في عطائك، في منعك، في نزهاتك، في سفرك، في حلك، في ترحالك. هل هناك مخالفات؟ إذا كان هناك مخالفات حجم إيمانك غير كافي. إلى أن يحملك على طاعة الله، هذا هو الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى من الإيمان الذي يحملك على طاعة الله عز وجل. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أصنام، إما أصنام مادية كهبل واللات ونسر ويعوق والعزة، وإما أصنام معنوية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى قد يكون إله. أخي أنا سوستي كذا، سوستك كذا، إله عمل أنت تضيع من أجلها الصلاة والعمل الصالح. فإما أن تتخذ نفسك هواك إلهك، وإما أن تتخذ الآخرين آلهة من دون أن تقول أنتم آلهة. لا، هذا الشرك الخفي. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على معصية وأن تبغض على جور. أن تحب على جور، أن تحب على جور وأن تبغض على العدل. يعني لك صديق في عنده خلل بسلوكه، في تقصير شديد عنده، تحبه حبا جما، محبتك لهذا الصديق الذي ليس مستقيما هي محبة مشبوهة، فيها شرك خفي. وإذا قدمت لك نصيحة وأخذتك العزة أن تقبلها فهذا أيضا شرك خفي. إذن الأوثان أنواع، أوثان من أحجار، وأوثان من لحم ودم، وأوثان من شهوات. هذا قول النبي الكريم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. يعني الشهوات إذا سيرتها في القنوات الشرعية النظيفة هذه ليست شركا. تزوج الإنسان أي شهوة سيرها أو صبها في القناة الشرعية كسب المال الحلال، أما الشهوة التي هي الشهوة الخفية التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي التي تحملك على معصية الله أو تحجبك عن طاعته أو تبعدك عنه. لذلك لا حقيقة في الكون إلا الله، أي شيء قربك إليه عمل صالح وأي شيء أبعدك عنه عمل سيء. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، حجر، هي قبيلة ود صنعت إلها من تمر، فلما جاعت أكلته فقالوا أكلت ود ربها. قبيلة أخرى نحتت إلها وعبدته من دون الله، فجاء إنسان ليقف أمامه خاشعا فرأى عليه بللا فإذا هو بول، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. إنما تعبدون أوثانا وتخلقون إفكا، تتحدث عن هذه الأصنام حديث يعني كأنه شيء له فعل وله عمل ويمنح ويمنع، يعطي ويغضب ويرضى، اختلاق، افتراء، كلام لا أصل له، كلام فارغ ليس له أصل. يعني أحيانا الإنسان يتكلم كلام ما له معنى وما له أصل. لو قال لك واحد أنا ذهبت مثلا إلى أمريكا وعدت في ساعة، قلت له مجنون، هذا كلام ليس له أصل، اختلاق هذا الكلام، الواقع لا يؤكده. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تحيطون هذه الأوثان بهالة من القدسية، تفترون على الله الكذب، توهمون الناس أنها مقدسة. هكذا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. اليوم قلت في الخطبة أي وجهة في الأرض، أي وجهة في الأرض مهما قويت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يتوهم أحيانا بعض الكبراء أن بإمكانهم أن يفعلوا شيئا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. هل في الأرض كلها جهة مهما قويت مهما على شأنها مهما ادعت أن تصدر قرارا بإنزال المطر؟ في إفريقيا، بعض الأماكن بإفريقيا حبست عنها أمطار السماء سبع سنوات. عندي صور لهذه المناطق، الأبقار والأغنام ملقاة جلد فوق عظم، واضطر أهلها أن يغادروا هذه البلاد. ماذا نفعل لو أن الله عز وجل حبس عنا الأمطار؟ هذه الأنهار كلها جافة الآن. نرجو الله عز وجل أن يغيثنا بسقيا رحمة. فمن الذي يستحق العبادة؟ الذي يملك أن ينزل الأمطار، والذي يملك أن ينبت النبات. نأكل طعاما وشرابا وخبزا ولحما وحليبا وجبنا وفواكه وخضروات، هذه من يخلقها؟ يجب أن تعبد الذي خلقك والذي يرزقك والذي إليه المصير. الإمام الشافعي يعني يرى في الفاتحة أن تقرأ في الركعة الثانية ملك يوم الدين، الركعة الأولى مالك يوم الدين، في الثانية ملك يوم الدين. من هو المالك؟ قالوا المالك هو الذي يملك ولا يحكم، والملك هو الذي يحكم ولا يملك، ولكن الله عز وجل مالك وملك، يعني يملك كل شيء، ما معنى ملك؟ ما معنى أن الله يملك؟ يعني يملك ويتصرف وإليه المصير. قد تملك ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك. قد تسكن ببيت ليس ملكك لكنك منتفع به، وقد تمتلك بيتا ولست منتفعا به، وقد تمتلك بيتا وتنتفع به ولكن مصيره ليس لك. يجب أن تعبد الذي خلقك، وأن تعبد الذي يملك لك الرزق. هذا الهواء الله عز وجل زود الغلاف الجوي بطبقة أوزون تمنع الأشعة القاتلة. في بعض الأماكن صار في خلخلة في هذه الطبقة لأسباب كثيرة. قرأت مقالة أن عددا كبيرا جدا من الأشخاص أصيبوا بسرطان الجلد لخلخلة هذه المادة. لو أن الله سبحانه وتعالى بقدرته أزال هذه المادة ماذا نفعل؟ لو أنه حبس عنا الأمطار ماذا نفعل؟ لو أن نسب الهواء تغيرت أصبح الهواء غير كافي، في ضيق نفس صار. لو أن هذا النبات لم ينبت ماذا نفعل؟ نعبد من إذن؟ نعبد الذي خلقنا والذي أمدنا بالرزق، بالهواء، بالماء، بالخبز، بالطعام، بالشراب. نعم. إذن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. لذلك الإنسان يطلب من الله رزق. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فابتغوا عند الله الرزق. أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحيانا ربنا عز وجل يسد أمامك كل الأبواب من أجل أن تلجأ إليه، من أجل أن تخاطبه، أن تدعوه، من أجل أن يسمع صوتك. فابتغوا عند الله الرزق. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. هي على كلمة فابتغوا عند الله الرزق. صلي قيام الليل واسجد وقل يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا بعزة النفس. رب الجميع ملك الملوك إذا وهب قال قم فاسألنا عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. لا تطلب من يعني اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الله يغضب إن تركت سؤاله، أما الإنسان إن سألته يغضب. الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله، إن الله يحب الملحين في الدعاء. من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع. كن مع الله لحوحا، اسأله، قف ببابه. نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أطعه، ولكن أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد، وسخر لك ما في الكون جميعا. منحك نعمة العقل فترك سترة عالية، أعطاك أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات، أعطاك حرية الاختيار، ألا ينبغي أن تشكره؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين كنت في عام 1010 1900 فقط؟ أين كنت؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني مدام الرجوع إلى الله عز وجل، الإنسان قال أول حينما يوضع الميت في القبر يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت، ما في إلا الله. فإذا كنت بطلا هذا الذي سوف تكون معه إلى الأبد ولا أحد معك إلا هو، يجب أن تطيعه، يجب أن ترضيه، يجب أن تحبه. هلأ إذا واحد يعني مثلا موظف في دائرة وشعر أن المدير عام حينتقل، أخي مين جاي بعد منه؟ شمشم مين جاي؟ بيقول لك قبل ما يتعين نعمل له هدية نكرمه حتى، يعني الإنسان بمنطق الدنيا بخاف يجي إنسان ما يعرفه تكون علاقته معه صعبة. أما الله عز وجل باذل عطاء أمامك، هذا الكون تعرف إليه من خلاله، وهذا الشرع طبقه، وهذه الأعمال الصالحة افعلها في سبيله. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام يبين وتنتهي مهمته، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا، لماذا هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل؟ لماذا لا يتقوه؟ لماذا يعصونه؟ لأنهم ما آمنوا بهذه الساعة، ساعة اللقاء، ما آمنوا باليوم الآخر. ربنا عز وجل في أكثر آيات الإيمان يأتي الإيمان باليوم الآخر مقترنا بالإيمان بالله، لأنك لن تستقيم على أمر الله إلا إذا أيقنت بوجود الله، وأيقنت بعلمه، وأيقنت باليوم الآخر، وأيقنت بالحساب. لو ألغينا اليوم الآخر ما حد يستقيم، الله موجود موجود، لكن لن يستقيم أحد. يعني الله عز وجل أودع في هذه النفوس الشهوات وأعطاها قوى في الظاهر، هذه القوى مع هذه الشهوات تندفع نحو مصالحها، ما الذي يلجمها؟ الخوف من الله، خوف الحساب. سيدنا النبي اللهم صل عليه أرسل خادما في حاجة، تأخر كثيرا، كان بيده سواك، فقال عليه الصلاة والسلام والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. سواك هيك كمان خاص، لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ما الذي يلزم المؤمن؟ الإيمان قيد الفتك، هذه المعرفة بالله عز وجل، اليقين بوقوف بين يدي الله عز وجل. لو أن الناس خافوا من الله عز وجل انتهت كل مشاكلهم. هذا الذي يعتدي، هذا الذي يأخذ ما ليس له، لماذا؟ ضعف في إيمانه. لو أيقن يقينا قطعيا أنه سيدفع الثمن باهظا وأنه لن يتفلت من عقاب الله عز وجل. واحد بيروى أنه كان يطوف حول الكعبة ويقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله، وراءه رجل قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله. قال له ذنبي عظيم. قال له ما ذنبك؟ دخل إلى بيت رأى في رجل فقتله، وامرأة فسألها أن تعطيه كل ما تملك، أعطته دنانير ذهبية فقتل ولدها الأول، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة أعجبته من الذهب. إذا عليها بيتان من الشعر قرأهما فأغمي عليه: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا إنسان عاقل يخاف من الله عز وجل. الله في عنده أمراض وبيلة، عنده أمراض عضالة، في عنده أمراض ماحقة. كل من سبحان الله ذنوب كثيرة يؤخرها الله إلى الدار الآخرة، إلا ذنب الكبر وذنب الظلم. هذان الذنبان يعني من خلال تتبع الحوادث الله سبحانه وتعالى يعجل عقابهما. فالإنسان كلما نما عقله نمت معرفته ازداد خوفه. الطبيب يحرص على تنظيف الفواكه والخضار حرصا شديدا، لماذا؟ نما علمه. يعاني كل يوم المرضى جراثيم، أوبئة، حالات إسهال، كل من تلوث الخضار والفواكه، فكلما نما علمه ازداد حرصه. وإذا كان في للطاعة مؤشر، هذا المؤشر يتوافق مع مؤشر المعرفة، كلما ازدادت معرفتك ازدادت طاعتك. مرة دخلت لبناء ضخم وجدت صاحب البناء في حالة هم شديد، قلت ما القصة؟ قال تعال انظر، ما في شيء، بناء قائم. قال انظر إلى هذا الشق في هذا الجسر. إيه والله واضح، بس 2 ميل يعني. قال جاء دكتور مهندس قال له البناء خطر، لا بد من تدعيم الأساس. قلت لو جاء بدهان، قال له بده معجون سيدي، هون عجن لك إياه. بين أن تملأ هذا الشق بالجفصين وبين أن تدعم الأساس مسافة كبيرة جدا بقدر العلم. فكلما ارتقى علمك ازداد خوفك. والذي يقول لك أنا لا أخاف من الله، قال له نعم حق، لأنك لا تدرك شيئا. كلما ضعف العقل ضاق الأفق عم الجهل صار معه في تفلت. البشر نوعان: موصول منضبط محسن، مقطوع متفلت مسيء، ولا ثالث لهما. ما دمت عارفا بالله عز وجل، عارفا لعدالته، عارفا لحكمته، عارفا للقاء معه يوم القيامة، تستقيم على أمره وتخدم خلقه وتحسن إليه. فإذا كان هناك جهل الإنسان يتفلى. إذن كل هذه المعاصي وهذا التفلت وهذا الشرك واتباع الشهوات سببها عدم اليقين بالدار الآخرة. لهذا يقول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يعني اليوم الآخر له دليلان، دليل عقلي ودليل نقلي. النقلي ما جاء به القرآن الكريم، هذا هو الدليل النقلي. لكن الدليل العقلي هو أن خالق الكون من خلال الكون خالق عظيم، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة. لا يعقل أن يدع قومه هكذا من دون أن يدع عباده هكذا من دون حساب أو عقاب أو جزاء، لأن هذا يتنافى مع عدالته ومع كماله. ففي غني وفي فقير، في قوي وفي ضعيف، في حاكم وفي محكوم، في مريض وفي صحيح. فلا بد من أن يقف الناس جميعا لرب العالمين ويعطى كل إنسان ما يستحق. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يعني الله عز وجل قرب هذا من أذهاننا. شيء إذا صنعته أول مرة في جهد كبير، المرة الثانية أهون، الثالثة أهون، ولله المثل الأعلى. الله ليس كذلك، كن فيكون علمه قديم، لكن نحن بني البشر إذا أردنا أن نعيد صناعة الشيء مرات ومرات لا بد من أن نستسهله. فربنا عز وجل يدعونا إلى التفكر في أصل الكون، أليس الله قد خلقه؟ إذن لا يصعب عليه أن يعيد بناءه مرة ثانية. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. العذاب دائما خلاف السرور والرحمة. ربنا عز وجل وصف الجنة بأنها رحمة، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، الجنة أو النار. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، والحمد لله رب العالمين.